قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه في آيات من سورة طه: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. هذا الإيحاء لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلك فرعون وجنوده، وتوعد فرعون موسى عليه السلام ومن معه بالقتل وبالصلب وبغير ذلك، أوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى صلى الله عليه وسلم أن أسر بعبادي. ومن هؤلاء العباد؟ هم المؤمنون بموسى عليه السلام، وهم بنو إسرائيل آنذاك. وقيل والله أعلم بصحة هذا أن السحرة كانوا ما زالوا أحياء، لأن السحرة هل خرجوا مع موسى صلى الله عليه وسلم وسلمهم الله من القتل، أم أنهم استشهدوا في سبيل الله؟ ليس في الباب خبر واضح في شأن السحرة ماذا حل بهم بعد أن آمنوا بالله سبحانه. وإن كان القول بأن الله سلمهم قول قوي والله أعلم، فالعباد الذين أوحى الله إلى موسى عليه السلام أن يخرجهم معهم بنو إسرائيل، وعلى قول السحرة معهم، وهل آمن أحد من قوم فرعون مع موسى صلى الله عليه وسلم؟ قال بعض العلماء: نعم، قد كان شيء من ذلك، لقول الله تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. إلا ذرية من قومه، هل من قوم فرعون أم من قوم موسى عليه السلام؟ فالقولان موجودان. وبلا شك أن مؤمن آل فرعون قد نجاه الله سبحانه وتعالى، إذ الله قال: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وقال البعض: والرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى قائلا: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، سلمه الله أيضا كذا. قال البعض: وليس ثم دليل صريح على ذلك. وأيضا امرأة فرعون، لكنها كانت قارة في بيتها، لم يرد أنها خرجت مع موسى صلى الله عليه وسلم ولا مع فرعون. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، والإسراء هو السير ليلا، أي يخرج ليلا بالعباد. وفي كثير من الأحيان يكون الإنجاء نهارا، كما قال الله سبحانه وتعالى للوط عليه السلام، أوحى الله إلى لوط بهذا وإلى موسى عليه السلام بهذا. قال تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا، أي إدراكا، ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، ونكر الذي غشيهم هنا وبين في آيات أخرى لعظيم أمره. قال تعالى: وأضل فرعون قومه وما هدى. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بنعمه عليهم أو ببعضها: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، ووعدناكم جانب الطور الأيمن، ونزلنا عليكم المن والسلوى. أي فقدموا لذلك شكرا. فعلى الشخص أن يذكر الناس بنعم الله عليهم حتى يقدموا لهذه النعم شكرا لله، كما قال موسى عليه السلام: يا قومي اذكروا نعمة الله عليكم. ولقد قال سبحانه وتعالى أيضا: وأما بنعمة ربك فحدث. فتذكير الناس بنعم الله عليهم عليه عدة أدلة، منها وذكرهم بأيام الله. وذكرهم بأيام الله، قيل المراد هنا بأيام الله نعم الله وآلاء الله سبحانه وتعالى. فتذكير الناس بنعم الله عليهم عليه عدة أدلة: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره، والملك الذي اختبر به الأقرع والأعمى والأبرص قال للأعمى: قد كنت أعمى فرد الله إليك بصرك، أسألك بالذي رد إليك بصرك أن تعطيني شاة أتبلغ بها في طريقي فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. وذكر الأقرع كذلك وذكر الأبرص كذلك. فتذكير الناس بنعم الله عليهم كي يقدموا لها شكرا مطلب ومرغب فيه. قال تعالى: وأضل يا بني إسرائيل، استفيد منه كما سلف أدب في الخطاب، فالمراد بإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، فالمعنى يا أبناء الرجل الصالح والنبي الكريم إسرائيل عليه السلام، قد أنجيناكم من عدوكم اذكروا إن جاءنا لكم من عدوكم. فكأسلوب في الدعوة يستفاد من هذا أن تذكر الناس بمآثر آبائهم الطيبين وأجدادهم الطيبين، وسلف البيان عن ذلك، كأن تقول للشخص: يا ابن الصالحين كن صالحا، تعال صلي، يا ابن المحسنين تصدق، يا ابن العلماء تعلم، يا ابن الشجعان بارز الأبطال. هذا بلا شك يختلف عما إذا ناديته يا ابن المجرم يا ابن البخيل، فإن الأولى كما يقول العامة تستجيشه لفعل الخيرات، أما الثانية فتصده عن فعل الخيرات. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم أوعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. أوعدناكم جانب الطور الأيمن، ما هذه المواعدة التي ذكر الله في كتابه الكريم إذ قال: أوعدناكم جانب الطور الأيمن؟ قال فريق من أهل العلم إن موسى عليه السلام وعد ربه أن يأخذ من بني إسرائيل 70 رجلا نقباءهم أكابرهم أشرافهم علماءهم، يأخذهم معه ويكلم موسى عليه السلام ويكلمه ربه وينزل عليه ألواحا فيها هدايات لهم. قال تعالى: ووعدنا واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. لما ذهب موسى عليه السلام مع هؤلاء 70 طلبوا طلبا غير تكليم الله لموسى عليه السلام، قالوا لموسى عليه السلام: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، لن نصدقك ولن نصدق بك حتى ترينا الله عز وجل نراه بأعيننا. قال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وقال الله سبحانه أيضا: وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم. قال فريق من أهل العلم: رفع الجبل من أصله، وهذا قول جمهور المفسرين، رفع الله الجبل من فوق الأرض، ارتفع الجبل إلى السماء وأظل الإسرائيليين وهددوا بأن يسقط الله عز وجل عليهم الجبل أو يعطوا العهود والمواثيق. وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فحل بهم من البلاء ما حل، وأخذتهم الصاعقة كما قال تعالى: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. قال تعالى: وعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. أما المن فهو طعام يشبه العسل، كان ينزل على ورق الأشجار من غير كلفة ولا تعب يبذل، ويأخذونه ويأكلونه. والسلوى طائر يشبه السمان، لذيذ الطعم طيبه، فأنزل الله عليهم المن والسلوى. قال العلماء أو قال بعضهم: وهذا في التيه الذي ضرب على بني إسرائيل، فقد ضرب عليهم التيه لما نكلوا عن دخول الأرض المقدسة، إذ الله قال في شأن موسى عليه السلام إذ قال لهم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فيخرجوا منها فإنا داخلون. الشاهد أنهم نكلوا عن دخول الأرض المقدسة. قال تعالى في شأنهم لما نكلوا عن دخول الأرض المقدسة: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فتاهوا في الأرض 40 سنة، يمشي أحدهم سنة ويرجع إلى حيث بدأ المسير. ولكن من فضل الله عليهم في هذا التي أنه ظلل عليهم الغمام، ظلل عليهم الغمام، كان السحاب يمشي معهم في الحر الشديد، يظلهم السحاب كالمظلة، إذا توقفوا توقف السحاب، وإذا ساروا سار معهم السحاب، كما قال تعالى: وظللنا عليكم الغمام ونزلنا عليكم المن والسلوى. فهذا كان في التيه الذي ضرب على بني إسرائيل. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وعدد من أصحاب الكتب. فما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن؟ الكمأة نبات يظهر في جزيرة العرب وفي غيرها من البلاد الرملية، نبت يشبه البطاطس لكنه مجوف من الداخل، ينبت مع هطول الأمطار في بعض أوقات السنة لا في كلها، لا جذور له، ليست له جذور قوية ضاربة في الأرض. ماؤه يؤخذ وتصنع منه قطرات للعيون. وذكر النووي أن قوما قد أشرفوا على العمى بل قد أصيبوا به، وجعل الله سببا في شفائهم المن، عفوا الكمأة. فما معنى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الكمأة من المن؟ قال العلماء أو بعضهم في شرحه: معنى ذلك أن الكمأة من النباتات التي تخرج من غير كلفة ولا مشقة. قال آخرون: إنها من المن الذي من الله، ذكر الله أنه أنزله على بني إسرائيل. فالله تعالى أعلى وأعلم. وما تعلق بالطب النبوي فهنالك في أبواب الطب النبوي سواء في البخاري أو في مسلم أو في زاد المعاد على وجه الخصوص أمور كثيرة تتعلق بالكمأة، أوردها الشراح كالحافظ ابن حجر وكالإمام النووي في مسألة الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وهل تؤخذ مضافة إلى غيرها؟ أعني أنها تعصر ويؤخذ ماؤها ويخلط بغير ويعالج أم ماذا؟ ذكر الحافظ لمن أراد مزيدا في هذا الصدد أمورا متعلقة بذلك في فتح الباري شرح صحيح البخاري. قال تعالى: ونزلنا عليكم المن والسلوى. ومعلوم أن الإسرائيليين لما نزل عليهم المن والسلوى استثقلوا ذلك، استثقلوا دوام ذلك، وقالوا: يا موسى ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة. فالآية الكريمة تفيد أن المن والسلوى خير من البصل والثوم والعدس والفوم ونحو ذلك، خلافا لما يقوله بعض الاشتراكيين أحيانا إذ راغبون الناس في العدس وفي الفول ونحو ذلك ويقولون أنه أفضل من اللحم وبه من الفوائد ما به. والله يقول في شأن المن والسلوى لما أراد الإسرائيليون استبداله بالبصل والعدس والثوم ونحو ذلك قال أتستبدلون الذي أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. قال تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. ما المراد بقوله تعالى ولا تطغوا فيه؟ فإن قوله كلوا من طيبات ما رزقناكم معلوم عند الأكثرين، كلوا من الحلال الطيب الذي رزقكم الله إياه. أما قوله ولا تطغوا فيه فللعلماء فيه أكثر من قول. القول الأول في تفسير قوله تعالى ولا تطغوا فيه قيل لا تتجاوزوا الحد في الأكل، أي لا تسرفوا في الأكل، فالطغيان في الشيء تجاوز الحد فيه، كما قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ما المراد بيستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا؟ قيل لا تتجاوزوا الحد حتى في أبواب الاستقامة، قد يكون هناك تجاوز كالذي قال لإرادة التعبد لا أكل اللحم ولا أتزوج النساء وأصوم الدهر ولا أفطر وأقوم الليل ولا أنام، فهذا تجاوز الحد مع أنه أراد خيرا، أراد أن يقوم الليل ولا ينام وأن يصوم الدهر ولا يفطر ولا يأكل اللحم حتى لا يشتهي النساء ولا يتزوج النساء، فأنهى النبي عن ذلك وقال أنا والله خيركم، والله إني أكل اللحم وأتزوج النساء وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لربك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. فقوله سبحانه وتعالى ولا تطغوا فيه قيل هنا لا تحرموا ما أحل الله لكم، وهذا نوع من الطغيان تحريم ما أحل الله، وقيل لا تطغوا فيه لا تسرفوا كما قال تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقيل ولا تطغوا فيه لا تبطروا نعم الله وتغفلوا عن شكره وتستطيلوا بها على عباد الله سبحانه. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أي سقط في الهوية ويا الجحيم والعياذ بالله. ثم فتح الله باب التوبة أمام مريديها حتى لا ييأس شخص أيا كان من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وإني لغفار كثير المغفرة لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فهذا من رحمة الله بالعباد أنه دوما يفتح لهم باب التوبة حتى يرجع المسيء إلى طريق الله سبحانه، مهما اقترف من الذنوب والجرائم ومهما ارتكب من الجنايات، حتى إذا كان كافرا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال تعالى في شأن النصارى الذين قالوا إن المسيح ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وعموما قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فدوما تفتح أبواب التوبة أمام المذنبين إذا أرادوا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يقول تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى. قوله تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى ما وجهه؟ قال بعض العلماء أو جمهورهم إن الله سبحانه وتعالى وعد موسى 30 ليلة وبعد ذلك مد الأجل 10 ليال أخر، إذ الله قال أوعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وعد الله موسى عليه السلام أن يأتي موسى لتكليم الله عند طور سيناء بعد 40 ليلة. فموسى عليه السلام كان سيذهب مع قومه، فتقدم موسى عليه السلام قومه وذهب أسبق منهم، ذهب قبلهم. قال تعالى له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ لما جئت قبل قومك، لما جئت قبل قومك وقبيل الميعاد؟ كذا قال فريق في اللفظة الأخيرة، ولكن الأكثر: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري، يعني سيأتون يا رب من بعدي، يعني بالمعنى الدارج يأتون خلفي، يأتون جايين ورايا باللفظة المصرية الدارجة. قال: هم أولئي على أثري، أولئي بمعنى هؤلاء، وهؤلاء هي أولاء، لكن الهاء زيدت فيها للتنبيه، كما قال تعالى: ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم. قال: هم أولئي على أثري، أي خلفي يأتون من بعدي، وعجلت إليك رب لترضى. قال العلماء: في استباق الخيرات، وأن الشخص إذا هبت رياح الخير فليغتنمها، فقد تنشط لفعل خير في وقت وتتكاسل عن فعل هذا الخير في وقت آخر، قد تنشط للعفو عمن ظلموك في وقت ولا تنشط نفسك للعفو عنهم في وقت آخر. قال تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، جئت مسرعا كي أحظى برضاك عني يا ربي، وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. إنا قد ابتلينا قومك واختبرناهم اختبارا فصرفوا عن الدين بعد خروجك عنهم. فإنا قد فتنا قومك من بعدك، الفتنة هنا المراد بها الصرف والتحويل، صرفوا عن الحق إلى الباطل بعد خروجك يا موسى. فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. أخبر موسى عليه السلام بأن قومه قد فتنوا، بأن قومه قد فتنوا. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين، أي ليس الذي يسمع الخبر كالذي يراه بعينه. إن موسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل غضب، لكن لما أتى ورأهم حقيقة يعبدون العجل كسر الألواح التي معه، كسر الألواح التي كانت في يده. قال تعالى: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. أما السامري فما اسمه وما كنهه؟ ليس له ذكر في الكتاب ولا في السنة إلا إجمالا. أما من أبوه، من أي بلدة هو، ما اسمه الحقيقي، هل اسمه موسى السامري أو ليس بموسى السامري، أو هو من سامراء أو ليس من سامراء، كل ذلك لا تفصيل فيه في الكتاب العزيز ولا في السنة المباركة. وإن كان بعض أهل العلم تجشم أقوالا في شأنه وتوصيفه، حتى أنشد بعضهم قائلا: موسى الذي رباه جبريل كافرا، وموسى الذي رباه فرعون مؤمنا. يقولون: موسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مؤمن. هذا الكلام، أما الشطر الأخير من البيت: موسى تربى في بيت فرعون، ولكنه، يعني موسى كليم الله سبحانه وتعالى. أما السامري فليس ثم دليل، ليس ثم دليل على أن على أن جبريل رب السامري، ليس هناك أي دليل على ذلك، إلا ما سيأتي في قوله: فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. فالعبرة قائمة على كل حال ومستفادة على كل حال. قال تعالى: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، صرفهم عن الدين القويم السامري. وكيف صرفهم السامري سيأتي تفصيل ذلك. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، نادما أشد الندم وغاضبا أشد الغضب. رجع إلى قومه فوجد الأمر أنهم يعبدون العجل وربنا أصدق القائلين. قال: يا قوم، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد؟ أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ يا قوم، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ قيل أن تأتوا معي وتتنزل الألواح التي فيها هداية لكم وتوجيه لكم وإرشاد لكم. أفطال عليكم العهد؟ أنا ما تأخرت عليكم، ولا تأخر وعد الله سبحانه، المواعيد قائمة. أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ هل أنتم تخلفتم عن عمد وعن قصد؟ فإذا كان ذلك سيحل عليكم غضب من ربكم، ما الذي حدث؟ قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، أي باختيارنا، ولكن الذي حملنا على ذلك ما يلي: ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. يعني موسى يقول: لماذا لم تأتوا بعدي؟ لماذا لم تتبعوني كي تأخذوا الألواح التي فيها الهداية من الله سبحانه وتعالى؟ إذ الله قال: وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فبدأوا يذكرون السبب الذي من أجله تخلفوا. قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. الأوزار الأثقال، والمراد الأثقال من ذهب، والمراد بالقوم قوم فرعون والقبط. فقالوا: كانت عندنا أمانات لآل فرعون، وأمانات للأقباط المصريين وللجنود المصريين الذين خرجوا مع فرعون لمطاردة موسى صلى الله عليه وسلم. فلما خرجوا لمطاردة موسى صلى الله عليه وسلم وأغرقهم الله، بقيت عندنا هذه الأمانات التي هي من ذهب، التي أثقال من ذهب. وكان القبط في مصر، ومع ما كان يفعل بني إسرائيل، إلا أنهم كانوا يستأمنونهم، يرونهم لا يخونون الأمانات، فكانوا يعطونهم الأموال للمحافظة عليهم ويستأمنونهم على ذلك. فلما قدر الله على آل فرعون ما قدر، بقيت الأمانات التي أوزار أثقال من ذهب موجودة عند بني إسرائيل. حملنا أوزارا من زينة القوم. فجاءهم السامري وقال: هذا الذي عندكم لا يحل لكم، هذا الذي عندكم من الأوزار، من الأثقال الذهبية، من الحلي، كل ذلك لا يحل لكم. فما العمل إذن؟ لا تحل لنا. قال: ارموها، تخلصوا منها. فرموا هذه الأوزار من ذهب، فجمعها السامري، جمعها السامري وصنع منها عجلا جسدا له خوار، صنع منها عجلا جسدا له خوار، قيل له صوت. شاء الله سبحانه وقدر، والله على كل شيء قدير. وهذا ما استفيد من ظاهر الآيات وعلى حد قول السامري، لكن موسى عليه السلام ما نفاه. الشاهد أن السامري رأى جبريل على فرس، على ما قاله عدد من العلماء، رأى جبريل على فرس فأخذ من أثر الفرس شيئا ورشه على العجل فأحدث صوتا يقال له خوار، والله على كل شيء قدير. وهذا من إرادة الفتنة بقوم، إرادة الفتنة بقوم. فكيف يصنع هذا، أو كيف يسمح بمثل هذا؟ وهل ينزل الشر والعياذ بالله، هل ينزل الشر والعياذ بالله، أم كيف يحدث هذا؟ قال بعض العلماء: إن النبي قال إني أرى الفتن تنزل خلال بيوتكم كمواقع القطر، إني أرى الفتن تنزل من في خلال دياركم كمواقع القطر، يقول ذلك لأهل المدينة في زمانه صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار أي له صوت كصوت البقر، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قال إن موسى تأخر علينا وإلهه ترك المكان الذي ذهب إليه موسى ورجع إلهه هنا، وموسى يبحث عن إلهه في ذاك المكان. فالسامري قال هذا العجل هو إلهكم، فلما تذهبون مع موسى؟ موسى ضل الطريق وسيرجع، وإلهه أتى إلى هذا المكان. هذا حاصل ما قاله السامري. فسبحان الله، إذا أراد الله بقوم فتنة فلا مرد له. عبدوا العجل واعتقدوا أن هذا هو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قالوا أو قال تعالى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. سجدوا للعجل وجلسوا يعكفون حوله ويسألونه ويرجونه على أنه الرب الأعلى الذي خلق فسوى. هكذا التفوا حوله وعبدوه من دون عبدوه على أنه الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال سبحانه أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا، إذا سألوا لم يرد عليهم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وحذر هارون وقام بما أوجبه الله عليه قائلا يا قوم إنما فتنتم به، فتنتم بهذا العجل الذي له خوار، فامرأوا عجلا من ذهب يحدث صوتا كصوت العجول، الله فتنهم بذلك، جعل العجل يحدث صوتا لما ألقي عليه التراب الذي هو من أثر فرس جبريل. قال هارون يا قوم إنما فتنتم به، ابتليتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. هارون حذر صلى الله عليه وسلم وما قصر في التحذير، هم بقتل هارون صلى الله عليه وسلم، أرادوا قتله، إما أن تسكت وإما أن تقتل. يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. لكن عمل البصيرة الذي أصيب به القوم جعلهم يؤكدون أن هذا هو الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به فاتبعوه إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين، لن نفارق عبادته ولن ننصرف من حوله حتى يرجع إلينا موسى. أرادوا قتل هارون كما أفادته الآيات الأخرى. قال هارون عليه الصلاة والسلام وكادوا يقتلونني، إن القوم يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وقال أيضا إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. هموا بقتل هارون، فسكت هارون صلى الله عليه وسلم أمام جحافل الشر الموجودة بعد أن أدى ما عليه من النصح والتذكير. رجع موسى عليه السلام قائلا لهارون، بدأ بأخيه قائلا لهارون يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، لماذا لم تتركهم وتأتي إلي؟ ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال له ذلك وهو في أشد الغضب وأعلى درجاته، قال له ذلك وهو يكذبه من لحياته ورأسه كما قال تعالى وأخذ برأس أخيه يجره إليه. هنا قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لا تشدني من رأسي ولا من لحيتي. في الآيات الأخرى فلا تشمد بي الأعداء، لنا أعداء سيقولون موسى يضرب هارون، موسى يهين هارون، موسى جر أخاه من رأسه ولحيته، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. مع أن هارون أكبر سنا من موسى صلى الله عليه وسلم. يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، دل على أنه كان ملتحيا، فكانت اللحية سنة للأنبياء وسنة للمرسلين. أما هذا الذي في أزماننا من التخنث فلم يكن سنة للأنبياء ولا سنة للمرسلين، إنما كانت اللحية هي شأنهم، ورسولنا بالاتفاق كان ملتحيا والصحابة كذلك وهارون كذلك. يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي. إذا جئت وتركتهم ستقول لي فرقت بين بني إسرائيل، لماذا لم تنتظر؟ خشيت من هذا. فرجع موسى عليه السلام إلى السامري قائلا فما خطبك يا سامري؟ ما شأنك؟ ما الذي حدث لك؟ وما الذي صدر منك؟ فإذن حتى العدو يخاطب، ما الذي حملك على ما صنعت؟ ما حملك على ما صنعت؟ ما موضوعك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، رأيت ما لم يرونه، فقبضت قبضة من أثر الرسول. قيل رأى جبريل على فرس، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، أي فطرحتها على العجل، وكذلك سولت لي نفسي، زينت لي نفسي وحسنت لي نفسي أن أفعل هذا الفعل لإضلال القوم. وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب انصرف. وفرض عليه المقاطعة، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لا يتعامل معك أي شخص كائنا ما كان، لا تتعامل مع أي شخص، لا بزواج لا ببيع لا بشراء لا بكلام، مقاطعة تامة، مقاطعة تامة. إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفا، وإن لك موعدا لن تخلفا، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقن ثم لننسفنه في اليم نسفا. واتجه موسى عليه السلام إلى العجل فأحرقه بالنار، وأخذ ترابه وذراه في البحر، وذراه نثره في البحر. قال وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقن ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله، ليس هذا العجل، ليست هذه الأصنام ولا الأوثان، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، واسع كل شيء علما، أحاط بكل شيء علما. هكذا فتن الإسرائيليون ولم يزل على هذا النهج السخيف. الهنود الهندوس الذين يعبدون البقر ويعظمون وشد التعظيم، حتى وقف كبيرهم الهالك المسمى بغاندي يوما من الأيام وكان رئيسا للهند في محفل دولي في الأمم المتحدة، وقال يثني على البقرة وأنها إله، يقول ما حاصله إن أمنا البقرة هي الأم الرؤوم الرحيمة بنا التي لا تأخذ منا شيئا إلا بعض البرسيم والقب، وتعطينا لبنها طيلة حياتها، وهي خير من أمنا التي أرضعتنا عامين ثم طلبت منا مقابل ذلك أبد دهرها. فلن نزال كذا يقول هذا الأحمق المطاع، فلن يزال يعبد البقر ويدافع عنها وعن عبادتها حتى يموت في سبيلها. كذا يقول هذا الزائغ أعمى البصر والبصيرة، أعمى البصيرة والعياذ بالله. وما زالوا للآن يوقرون البقرة ويسجدون لها من دون الله، وإذا مرت بتاجر فاكهة أكلت كل ما عنده وهو واقف أمامها يرقص طربا وسعادة لأن إلهه أكل من عندي هذه الليلة أو هذا اليوم. فنعوذ بالله من الزيغ ونعوذ بالله من الضلال. أعوذ قائلا، قال تعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما. صدق ربي سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.